إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنها حلقة خاصة جدا لأن ضيفة الليلة شخصية وطنية عظيمة محترمة، عليمة جليلة. هي أول امرأة نقيب في تاريخ نقابة الأطباء المصرية، أيضا المرأة الوحيدة في الوطن العربي التي منحتها الكلية الإنجليزية زمالة الطب الشرعي. ألقاب كثيرة ووظائف عديدة لضيفة الليلة. بدون مقدمات طويلة مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لي باسمكم جميعا أرحب بضيفتي العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. أهلا بستك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا بيك. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سطر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان مالهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. دكتورة شيرين، كان حلمك تكون طبيبة؟ والله طبعا أنا يعني عشان خالي جايز أخدني، أنا يمكن كتبتها قبل كده، خالي وأنا صغيرة كنت في إعدادي تقريبا، هو خريج طب اسكندرية، فأخدني مرة زيارة للكلية دي، حبيتها طبعا، ودخلني المشرحة ودخلني متاحف اللي فيها. المشرحة تخلي الواحد لا هو جايز أنا استقبلوني استقبال الابطال، ايه الطفله اللي داخله دي، فكان الكل بقى اللي بيجيب لي شوكولاتات واللي يجيب، انا دخلت بقى ان الكليه هيبقى فيها شوكولاتات وحاجات بونبوني، والاساتذه كانوا كل ما يدخلوا المدرج ايه ده مين البنت دي بيشنت مريضه يعني، خلي يقول لهم لا دي معايا، وهو مرعوب طبعا لحسن حد يزعله، ايه كانوا بيرحبوا بيا ترحيب عالي، فانا طبعا حبيتها من الترحيب ده. انا يعني مش مجموع الثانويه العامه اللي قاد سيادتك لكليه الطب؟ لا بس كنت يعني حاطه في مخي انا في ثانوية عامة ان انا بذاكر عشان ادخل كلية الطب، يعني ده كان هدفي. والتخصص برضو اختياره كان برضو الهدف والسبب؟ لا انا كنت الحقيقة بطنة وكنت جهاز هضمي وبعمل مناظير وكنت مبسوطة جدا جدا جدا يعني بالكلينيكي، ولكن يعني ظروفي وظروف اسرتي خلتني ان انا اتجه للتدريس طب شرعي وسموم واخلاقيات المهنة. طبعا برضو عندي الحمد لله موهبة التدريس، او بحب انا التدريس جدا، وطبعا بقى القضايا وشغل القضايا والتوعيه بقى عشان السموم، وبرضه في بدايه حياتي كده اشتغلت في السموم شويه، ولكن حته ان انا لازم ارجع البيت عشان ولادي دي ايدتني شويه في الاول. طبعا عن سيب خاطر تماما وبرضا تماما ان انا ارجع البيت عشان اشوف ولادي، لانهم كانوا لسه اطفال، لكن دلوقتي ما شاء الله بقى كبار، فانا منطلقه بقى الحمد لله. حصلت على البكالوريوس كده بتقدير من القطب المتفوق، كان امتياز مع مرتبه الشرف، كان اياميها في مرتبه شرف وكده، فكان امتياز مع مرتبه الشرف الحمد لله. الاسره نفسها اسره سيادتك صغيره، يعني هل برضو حد فيهم في سلك الطب؟ لا والله هو ما كانش فيه غير خالي بس، لكن كله لا كان ناحيه القضاء بقى والشرطه، ووالدي كان مساعد وزير الداخليه، ف يعني كان اتجاهه اكتر، حتى هو كان رافض تماما ان انا ادخل طب عشان شاف معاناه خالي. خالي طبعا كان بالنسبه له صغير برضو رباه كده، ف كان بيشوف معاناته مع المذاكرة ومعاناته مع طبعا الحالة النفسية بتأثر أو الاسترس بتاع الطب. فكان رفض تماما أن أنا أدخل، يعني بيحاول يقنعني بعيدي عن الطب، بس أنا أبدا. الأسرة الصغيرة بقى للزوج والأولاد، حد فيهم خد سلك الطب يا فندم؟ لا، هو طبعا الزوج مستشار قضائي. يعني بناتي بقى البنوتين، البنت الكبيرة خريجة جامعة أمريكية بزنس، يعني بزنس ماركتينج وتسويق، وإن شاء الله بتعمل ماجستير بقى بإذن الله، وبنا يسهل. البنت الصغيرة لسه بقى تانية ثانوي. سايبة لهم حرية الاختيار؟ سايبة لهم حرية الاختيار. بالعكس، أنا البنت الأولى كنت مصممة أنها ما تدخلش طب عشان برضو الضغوط النفسية. سبحان الله اتقلبت على البنت التانية، قلت لا، البنت التانية أنا قاعدة أقول لها لازم تذاكري عشان طب برضو بحن. بص هقول لحضرتك على حاجة، بغض النظر عن المشاكل بتاعة الأطباء و و و يعني طبعا الفلوس مهمة والحياة الكريمة طبعا الحاجات دي كلها مهمة، وعدم الاسترس وعدم الضغط، بس أنا بشوف دايما إن الطبيب بيقدم، يعني عايز أقول برضو للشباب، مش كل حاجة فلوس. صحيح. هي الفلوس طبعا نمبر ون للمعيشة، بس مش دي الأساس الحياة. أنا ممكن كلمة واحدة، دعوة من واحد الصبح يدعي لي يا رب ما ترقضي أبدا، يا رب ما يجي لأهلك مرض، يا رب الرزق ممكن يبقى في الصحة بالضبط. فأنا شايفة أن الأطباء بياخدوا برضو رزق عالي جدا من الدعوات العيشة الكريمة تكون على الدولة، مش من على حساب المريض نفسه. طبعا احنا يعني نتمنى طبعا أن الدخل الأطباء يزيد، لأن الدخل طبعا عشان كده بيشتغلوا خاص، ولكن لو هم اكتفوا بمرتبهم وأنهم فعلا ما ياخدوش من المريض، هتبقى طبعا حاجة جميلة. وأنا يعني الواحد متعشم خير في الأيام اللي جاية بعد سيادة الرئيس ما قال اهتموا بالأطباء وزودوا دخل الأطباء وخلوهم يشتغلوا ياخدوا الموارد العيادات اللي هي يعني عشان كمان ما فيش وزارة الهجرة، ودي هنجلها فإن وزارة الهجرة للأطباء الخارج. انت الطفولة اللي في دمي، واختي ساعت وساعت أمي، وانت الحبيب اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي، انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة، انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة، وانت العيون شمعة وسمرة، وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية. دكتورة شيرين، والسيرة الذاتية وهذه الحياة الحافلة سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى المهني أو المستوى النقابي، أستاذ السمو والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة، هو تخصص على بعضه كده يا فندم؟ بالظبط، احنا يعني سموم وطب شرعي، واحنا يعني الطب الشرعي لازم يدرس معاه، ندرس معاه قوانين الطبية واخلاقيات المهنة، عشان هي اخلاقيات المهنة لو الطبيب ما التزمش بيها بتؤدي الى المسؤوليات الطبية او المحاكم او التشريعات، عشان كده هو مرتبط كلمة طب الشرعي، الشرعي معنى التشريعات او القوانين. يعني تعاملكم يا فندم مع القضايا ومع المحاكم؟ احنا مينلي طبعا التدريس، لاننا احنا في الكليه تبع وزاره التعليم العالي، التشريح بتبقى تبع زملائنا الكرام في وزاره العدل، لكن احنا عندنا طبعا وحدات خدميه، ان احنا بيتعرض علينا قضايا من المحاكم او يتعرض علينا قضايا كاستشاريين في الجامعه، يعني ان احنا ياخدوا راينا في قضايا كتير، او بيتعرض علينا اللي هو الطب الشرعي الاكلينيكي اللي هي عنف طفل مضروب مثلا، نكشف عليه ونكتب له تقرير، امرأة معنفة، واحدة عايزة تتزوج لمشاكل عند زوجة، يعني الحاجات دي كلها، أو إصابات يعني. فكل دي إحنا بنتعامل مع الأحياء، يعني طب الشرعي برضه هو مش طب الأموات، هو طب الأحياء مع طب الأموات، إحنا بنتعامل مع الأحياء وبنتعامل مع الورق من خلال القضايا والمحاكم. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. برضو حياة حافلة يا فندم، وتكريمات كثيرة داخل مصر وخارج مصر، نحب نقولها للمستمعين. والله أنا يعني الحمد لله كنت بحب أذاكر طبعا، بس مش بالناس اللي هي متخيلة أنها قاعدة على الكتاب طول النهار، وأنها في كلية الطب ما بتقومش مع الكتاب. لا أنا كنت أحب يعني أقسم وقتي. مفتاح النجاح دايما في تقسيم الوقت، ما أحبش حتة أن أنا أفضل أذاكر من أول ما أصحى لغاية ما نام. لا ما كانش فيه كده. وأنا الحمد لله أهلي الله يرحمهم، والدي ووالدتي ألف رحمة ونور عليهم، هما كانوا السبب طبعا بعد ربنا في نجاحي، أن ما كانوش بيضغطوا عليا وقت ما أحب أستريح أستريح، يبقى عندي امتحان بكرة يخلوني أخرج، طب قومي مدام متضايقة تعالي نفسحك شوية، تعالي أخرجي، مش لا أنت عندك امتحان، ما تتفرجيش على التلفزيون، ما تسمعيش، لا واروح ألعب رياضة في النادي شوية. يعني الحمد لله كنت مقسمة وقتي بحيث أن حتى لو عندي امتحان بكرة كان والدي ياخدنا ويفسحنا مثلا، فما عندناش حتة انت لا، كل واحد عارف واجباته، بس في نفس الوقت يعني الحمد لله الواحد بيعيش حياته. ده فترة كطالبة يعني، فما حسيتش ان كان في ضغوط. يعني طبعا الضغوط النفسية بتيجي لأي طالب من الاسترس المذاكرة وكده. بعد كده بقى اتنقلت لمرحلة العمل، الحمد لله برضو يعني ربنا رزق من عند ربنا مديني ان انا احب انجح في اي مكان اتحط فيه. يعني انا دايما حتى بقول للطلبه انا لو قعدوني على الحمام ان انا هشتغل باخلاص هنضف. والله لو قوموني على الحمامات دلوقتي يقولوا لي انت النهارده شغلتك تنظيف الحمامات، بالظبط هنضفها باخلاص، مش هقول لا، طالما انا ده شغلتي النهارده بقدمها ولازم ابدع فيها. أنا اي مجال حضرتك اشتغلت فيه بذلت اقصى مجهود حتى يعني تنجحي فيه. الحمد لله. وبعدين ما بحبش امشي ورا الناس. يعني احب انت النهارده قلت لي انك هتكنسي المكان ده مثلا، لا احب في الاخر اقوم حاطه لك يعني لازم ابدع فيه، اقدم حاجه جديده. ما احبش ان انا اتحط في مكان وامشي ورا اللي كان بيحصل قبل كده. ايه يعني في النقابه كان بيحصل في النقابه 1 2 3 4، انا دول جايزه اعملهم بس ابقى متضايقه، مش ده ابداعاتي او مش ده هدفي او مش انا اللي عملته. ايوه هي دي اللي انا بقولها للشباب. يعني يمكن انا بحاول احكي كده عشان الشباب، مهما ما تتحط في مكان، حب المكان عشان المكان يحبك، حب العمل اللي انت بتشتغله عشان الشغل يحبك. انا حتى بقول للولاد الطلبه حبوا الكتاب اللي بتقراه، الكتاب هيدي لك اسراره، هيطلع لك اسراره وانت مش اخد بالك. فسبحان الله انا ما كانش مخي خالص ابقى طب شرعي وسموم، ولكن وكنت زي ما بقول حضرتك انا كنت دخلت الماجستير بتاع البطنه وعملت رساله وقعدت بعيانين واشتغلت شغل جامد جدا في البطنه، ولكن بعد 3 سنين قلت لا خليني ايه اروح الساعه 3 4 عشان ظروف بيتي. انا برجع برضو تاني عشان ظروف بيتي، لكن لو دكتوره ظروف بيتها يناسبها انها تبات وتعمل، يا رب يكرمها طبعا. وفي كتير كده وفي نماذج كتير نجحت كده في هذا المجال كمان. طبعا كله بينجح، بس هو حسب. بس هو انت حضرتك فكرتني بمثل بيقول ايه، ان لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. يعني انت لابد انك تحب عملك عشان تتقنه عشان تنجح فيه عشان يعني تحقق من وراه حاجه. يبقى دي اهم حاجه. انا كنت بحب اي حاجه بعملها، اي حاجه بعملها بحاول احب حتى بالعافيه. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح، واسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه، واسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل صاعد عاش. فاكرين في حياتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله والله ما ده برضو رزق من عند ربنا، يعني ان انا كنت كل بلد اروحها افاجئ بالتكريم، ما كنتش متخيله مثلا انهم يخلوني اقابل وزير داخليه كوريا، رئيس جمهوريه تايوان، فجاه حضرتك الصبح كنت في مؤتمر عن السايبر كرايمز او الجرائم الاتصالات، وكنت رئيسه جلسه هناك فديت كومنتس وتوصيات وكده، فوجئت ان رئيس تايوان تاني يوم عايز يكرم ناس معينه كنت منهم انا. ودول اي ترتيب ودول اي خالص خالص لدرجه يعني حضرتك ما هتشوف الصوره، ما كنتش رايحه فورمال ولا ببدله ولا اتخذت ان قالوا لي بكره وما قالوليش الميعاد ايه، فنزلت الصبح مع جروب رايحين مش عارفه نتفسح، قالوا لي فجاه الرئيس مش فاضي غير دلوقتي، فيا جماعه انا مش لابسه بدله، يا جماعه انا مش لابسه فورمال، فانا كنت حتى زعلانه جدا ازاي اروح لرئيس جمهوريه يعني واتكرم ويقعد معايا ويتكلمنا يعني، فطبعا دي كانت بالنسبه لي فالحمد لله الحمد لله. وطبعا وزراء داخليه كتير عشان يمكن احنا شغلنا وزراء عدل، وطبعا وزير العدل المصري، النقابات الحمد لله كرمتني، الجامعه طبعا القصر العيني، جامعه بني سويف طبعا كليه طب بني سويف انا بعتز بيها جدا زي القصر العيني، الازهر طبعا برضو بعتز بيهم جدا، فالحمد لله ده نعمه وفضل من ربنا ان هم شايفين ان انا يعني في حاجه الحمد لله. فالتكريم اصلا بيفرح، يعني حاجه بيفرح، هو التعبير احيانا اقول انا عشان بعد ما الواحد يطلع معاش ويبقى معاه احفاده، والله اقعد اقول كده، اقعد احكي لهم ده كان ايه وانا بحكي لحضرتك كده على تايوان وحصل ايه. ف عشت بدهتي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال، عشت بدهتي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. نفتح صفحة العمل العام والنقابة، سيادتك كأول نقيب امرأة في تاريخ نقابة الأطباء في مصر، ده أكيد شرف ومسؤولية أيضا. الحمد لله. والله أنا بص يعني مش هكذب على حضرتك، طبعا تعب جامد جدا في حياتي، بتعب جدا جدا جدا، ولكن بفرح قوي قوي قوي قوي اما الاقي انجاز عملته لخدمه زمايلي. يعني انا فعلا والله اقول يمكن ربنا حطني على الكرسي ده عشان يبقى لي علاقات اعرف يعني انا لو ما كنتش نقيبه ما كانش ينفع اكلم اي حد في اي وقت اطلب منه طلب. بيديلك السلطه مش الامكانيه الحيثيه انك تتكلم. ليه فكرت في العمل العام يا فندم والنقابه؟ لا انا ما فكرتش خالص. سبحان الله، هو اللي انا ما فيش حاجه فكرت فيها يعني انا ولا الطب الشرعي فكرت فيه، كل حاجه ربنا بعتها لك. والله العظيم اقسم بالله ان انا ماشيه كده بالبركه. صحيح. انا عليا اختيار ربنا ومش بص هقول لحضرتك، وده ما يمنعش الطموح. في ناس تقول لك انت سايبه نفسك التواكل، لا في فرق بين التواكل والتواكل. هو الطموح ان انت لما بتدخلي المكان تنجحي فيه بس، هي ده طموحي وتاخديه بجد بس، لكن بزرق. عمري ما بصيت ان عايزه لفرق. حاجه لفرق. او اكلم حد عشان يجيب لي حاجه او لا، انا اذاكر وعمري ما وانا بذاكر حتى تمنيت اني اجيب امتياز، انا بذاكر اقول يا رب انت شاهد على تعبي، يديني بقى جيد جيد جدا امتياز. اول حياتي ما انا خرجت بره الكليه، ما كانش ليا مكان في الكليه، حمدت ربنا وفي اي مكان بروح كنت اشتغل بما يرضي الله، انجح الحمد لله، او افاجئ لا انت دخلت الكليه تاني، دخلت الكليه برضو اعمل اقصى ما عندي. ولكن النقابه بقى، موضوع النقابه جت ازاي؟ ان انا كنت بساعد زمايلي في النقابه، يعني انا حتى مش فاكره اتعرفت عليهم، قالوا لي تعالي قولي محاضره، انا بحب قوي المحاضرات جدا وبحب التوعية كمان، ان انا اوعي الناس البسيطة، احب اقول لهم معلومة، يعني احب كل يوم حضرتك تديني معلومه وانا اديك معلومه. دخلت في النطاق ده بقى التوعيه، دخلت في النطاق ان انا بساعد، كنت في العلاقات الخارجيه في النقابه العامه، ما يسالوني على قضيه المسؤوليه الطبيه للاطباء، لقيت نفسي فجاه بتدخلي الانتخابات. دخلت الاول عضو مجلس اداره 15 عضو بس، سياده النقيب استاذي يعني والنقيب لا نقابه القاهره الفرعيه لا انا دخلت مع دكتور حسين خيري، فعشان كده ده شجعني برضو ان احنا هنعمل تيم حلو وشغل حلو كده. اما دخلت نقابه القاهره دكتور ابراهيم عبد الغني طبعا استاذنا الفاضل استاذ التخدير في عين شمس، انسان فاضل وراقي، فاختارني وكيله لي واصر ان انا ابقى وكيله لي واول وكيل سيده كمان. فانا حسيت ان انا لا يعني لا هو كان في النقابه العامه كذا حد ولكن انا كنت مبسوط اول وكيل سيده في القاهره. بالظبط كده ما كانت دكتوره منى طبعا معاها. فالحقيقه لا انبسطت ان انا برضو ان انا اقدر اقدم لزمايلي خدمات، ان انا اساعدهم في حاجه. جه بقى موضوع طب ادخلي نقيب، لا ابدا والله ابدا. انا بقى برضو كنت بخارج مصر ساعه ما اتعرض عليا بقى نقيب، قالوا لي طب عشان خاطرنا واحتمال. طب قلت لهم لا انا مبسوطه كده في نقابه القاهره ومبسوطه ان انا ابقى وكيل او عضو وبخدم فيها وبحب التعليم الطبي، احب اشوف كورسز مثلا حاجات تعليميه، اكلم زمايلي الاساتذه تعالوا اعملوا هنا كورس على القلب، كورس عن الجلديه، كورس عشان تعلموا الولاد. فجاه كده سبحان الله حصلت ظروف تك تك تك وقعت حاجه برضه جات لي سبحان الله. هو شوف ان هو الانسان لما بيكون مخلص في عمله ربنا بيجازيه، يعني ده مخلص مع في عملك ومش محتاج حاجه ومش بتتطلع على حاجه ومش بتسعى انك تاخد حاجه مش من حقك. لا لا خالص، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعت. سبحان الله، مش هكذب عليك واقول لك ان انا ملاك ماشي على الارض، لا انا كل مره خلاص بقى تبت وانا صغيره اجي اكلم والدي اتكلمني عشان حاجه او اجي اكلم حد اتكلمني عشان ما تتقديش. يعني مش هقول لك ان انا يعني لا، لقيت ان كل ما اتكلم لحاجه عليا ان انا نفسي اخدها ولا نفسي مجيش. ابدا ابدا. فقلت خلاص بقى انا بطلت بقى. ايضا سيادتك يا فندم عضو المجلس القومي للمرأة. بالظبط، في لجنه الصحه والسكان مع دكتوره احلام حنفي، سيده عظيمه وجميله ماسكه لجنه الصحه والسكان، والحقيقه مديانا الانطلاق انطلقي وانزلي ووعي الستات ووعي، وبنروح الاسمرات اماكن عشوائيه يعني بصراحه. وانا بحب كده بقى زي ما قلت لحضرتك، انا بفرح جدا لما الاقي بديهم تليفوني وبعد ما اروح الاقيهم كاتبين على الواتساب اطبخ في الحله دي مثلا، اقول لهم الحله دي غلط، الكوبايه البلاستيك ما تحطوش فيها ميه سخنه، قالوا لي يقولوا لي اعملوا ايه رقم ايه البلاستيك المهم. يعني بص حضرتك سيدات جميله وبسطه بس بيتلقوا العلم والتوعيه باذن رهيبه. يا ربي بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. سر نجاح الدكتوره شيرين غانم ايه يا فندم؟ يعني اكيد في اسرار في حياتك او في مقاومات ادت لليوم اللي احنا وصلنا ليه. حضرتك نقيب اطباء او نقيب اطباء في القاهره، الاستاذ مرموق في القصر العيني، تقريبا نجحت في كل المواقع اللي ستك اشتغلت فيها، اكيد في اسرار لنجاح حضرتك. والله يا احمد بيه يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا دايما بنبهر او بتخض اما حد يقول لي الكلام ده، لان عمري ما شفت نفسي كبيره او عمري شفت نفسي ان حاجه عظيمه ولا حاجه، والله ابدا. يعني دايما يمكن انا بحب ادعي يا رب اجعلني في اعين نفسي صغيره وفي اعين الناس كبيره، فسبحان الله انا بلاقي الناس مضخمه الامور. انتي ايه ده، انتي الفكره اللي انتي عملتيه اللي عمل. انا بشتغل زي ما قلت لحضرتك، الحاجه اللي بتوكلي ليها حاجه حد يقول لي اعملي كذا بقوم خلاص، مادام اسمي اتحط عليها وانا اللي مسؤوله عن فلان او مسؤوله عن الطلبه دول او مسؤوله عن ان انا انزل للناس دي اوعيها او مسؤوله واتيفر او مسؤوله عن القضيه دي، يعني لو تقدر تقول اقصى حاجه بعملها بعملها. يبقى هو الإخلاص. نقدر نقول ان انا ببقى مخلصة جدا في الحاجة اللي انا بعملها. وبحب الحاجة اللي بعملها حتى لو مش بحبها. بضطر احبها. عارف اللي بشربها بالعافية. بس لازم احبها. يا لازم تحب ما تعمل عشان تنجح فيه. قدرت تقسمي وقتك ما بين كل المهام اللي حضرتك بتقوم بيها. الحمد لله تقسيم الوقت والبرايورتي زي ما اتفقنا. اولوية دلوقتي لمين ودلوقتي لمين. النهاردة الاولوية لمين. في قضية عندي مهمة مثلا. لا الأولوية ليها. في طبيب دلوقتي حصل له اعتداء الساعة. لا الأولوية أسيب كل حاجة عشان الطبيب ده نشوف مشكلته إيه ونروح له. يعني الأولوية بتاعة مين. هي دي عملية انك تحسب مين قبل مين هتشتغل ايه قبل ايه. دي طبعا طبعا طبعا. وبعدين لازم تأدي كل حاجة بتوازن. التوازن ان انا ما اديش لحد جامد قوي. في مثلا انا في النقابة افضل اشتغل في النقابة واسيب مثلا الكلية بتاعتي. اسيب الطلبة بتوعي. اسيب بيتي. لا لازم المفروض اقسم كل واحد محتاجني امتى. لان في اكيد في اوقات بيحصل دروب. صحيح. البيت ما خدش حقه الاسبوع ده فعلا عشان كان عندي كمية جامعة عمومية مش عارفة مجالس مش عارفة مشاكل الاطباء مشاكل. يبقى لازم احنا نبقى مركزين. انا اخدت من وقتهم الاسبوع ده هعوضكو. انا بقى بعض اقول لبناتي كده معلش سامحوني هعوضكو الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله هعوضكو. وهم مقدرين ده. الحمد لله الحمد لله. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتورة شيرين هواياتك ايه غير العمل؟ واضح ان العمل هو ما اصبح هوايه بالنسبه لحضرتك. لا العمل طبعا. ومن ساعه كليه الطب ده يعني اخذت يمكن معظم هواياتي. بس انا بحب قوي قوي قوي ان انا اروح الجيم. الرياضه يعني دي بحبها. احب امشي طبعا دي حاجة أساسية. الموسيقى والقراية بقى أوقات حسب ما بقى فاضية. لكن على فكرة أنا غير الطب طبعا. لا ما أقراش عن الطب. لا أنا بعد الدكتوراه يمكن قراية الطب ما هو جديد. لكن أنا أمسك كتاب طبي كده وأقعد أقراه زي ما أجي أقعد أقرأ قصص أو أقرأ كتب علمية مثلا عن الحيوانات علمية عن الحشرات علمية. لكن طب لا هو دلوقتي أبديتد اللي هي الحاجات اللي هي الأبديت اللي هي معلومة جديدة ده في خبر جديد منشور جديد حاجة جديدة في شغلي. هي دي. وغير ان خلي بال حضرتك انا بنقرأ على طول في الطب. ليه؟ احنا بنحضر رسائل. ببقى مشرفة على رسائل ماجستير ودكتوراه وبرضو بروح جامعات اناقش. هو لفظ التعليم الطبي المستمر ده او التعليم المستمر ده اللي سمعناه من الطب اصلا. طبعا يعني. طبعا يعني ما كنتش حمس الكتاب from A to Z. احنا عندنا طول النهار يا تحضير محاضرات يا اما تدريس ماجستير ودكتوراه الرسائل والاشراف. ففعلا كل يوم زي ما حضرتك بتقول. مستمعينا الاعزاء حوارنا المهم المحترم متواصل مع شخصيه جليله محترمه بنقدمها كقدوه تحتذى ليس فقط في التعليم والبحث العلمي ولكن ايضا في الاخلاق والادب والتواضع. دكتوره شيرين برنامج حدوته مصريه هو هدفه تسليط الضوء على كل الشخصيات التي تقدم خدمات جليله للمجتمع ايا كان مناصبها او مواقعها وايضا تقديم قدوه طيبه تحتذى لشبابنا لان احنا النهارده في مجتمع وفي وضع او في ظروف الشباب محتاج قدوه طيبه محتاج مثل اعلى. أهمية أن يكون فيه رمز أو قدوة إيه فين؟ أنا بعتبر الرمز أو قدوة يقدم خبرته في حياته. عمل إيه أما لقى المشكلة دي؟ عمل إيه أما لقى في تعارض في شغله مع بيته؟ عمل إيه أما لقى يعني أنا ساعة أما طلعت وقلت في الفيديو اللي أثار الناس وكده أنا كان قصدي أقدم لهم ما كانش في مخي قدوة طبعا ولا رول مودل. وأنا قلت لحضرتك قبل كده عمري ما تخيل ولا ببص لنفسي إن أنا بالعكس أنا يا حضرتك لو تسأل أي حد من الطلبة الصغيرين يجوا يقولوا لي مثلا عايزين نتصور معاكي أنا اللي ببقى فرحانة بالصورة أكتر منهم والله مش أنا بالعكس أنا بتعلم منهم. صحيح. خلي بالك أنا بتعلم من الصغيرين. أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير دي الدنيا غروب وشروق. ما هو التواضع اللي انا بقول عليه يعني لا ده مهم ده مهم يا فندم. فانا بحب القدوه ان الرمز ان يشوفوني بحاول حتى في طريقه ملابسي المفروض نلبس ايه وما نلبس ايه كاطباء، المفروض اما ادخل في محاضره، المفروض اما اتعامل. يعني ازعل جدا لو لفظ طلع مني كده مثلا، حتى ولو بضحك او لا، ما كانش المفروض اقول كده، عشان هم ما ينفعش يقولوا كده، عشان ما ياخدوش مني ويعتبروها انها تتقال بعد كده. دي بتساعد انك انت اما في حياتك وانت ماشي يبقى عندك ربنا مديلك ان حد تسأله، حد تبص عليه بيعمل ايه، فدي بتساعدك في انك تحل مشاكل حياتك، ان يبقى ليك رول موديل وعينيك عليه هو بتصرف ازاي. ساعتك حتى لما قلت دخلت كلية الطب كان قدامك رمز وقدوة خالك، فالمهم الأول إن كل والدي كمان خلي بالك في العمل، لأن أنا والدي شرطي يعني، أو حضرتك كان مساعد وزير الداخلية. أنا طبعا من وأنا صغيرة كان لسه ضابط صغير، وطلع وأنا صغيرة طلع مباحث ومش عارفة، شايفة الساعة 6 الصبح يقوم ولا من الفجر يقوم يلعب الرياضة بتاعته ويفتح الشبابيك عشان الهواء يدخل والنظام كلية الشرطة وينزل ياخد أمي يلفه برضو يعملوا رياضة في النادي عشان خاطر لازم الرياضة، فهو ده برضو حببنا في الرياضة من كده، وبعدين يجي يكمل لو كان قرأ قرآن وصلى، أهم حاجة الصلاة. الصلاة بص رول موديل انك انت شايف باباك يهتم بالصلاة، يهتم بقراية القرآن منه وانت صغير، يطلعك انك عينك حتى يعني احيانا نقول هو والدي ليه كان بيقعد يكرر النصيحة. فعلا فعلا التكرار فعلا مهم جدا للشباب والصغيرين، ان حاجة مهمة في حياتك العمل، طب العمل والعلم وانك انت تتعلم ولازم تبقى ابديت. كان يقعد يقرأ، يعمل لنا مكتبة، حتى مكتبة في البيت عندنا لغاية النهاردة بقول له اختي افتكري نروح نشوف في كتب كتير ما لحقناش نقراها. يعني بص قد ايه عشنا قد ايه في بيت بابايا ومامتي، كتب كتير ما لحقناش، قلت لها افتكري نبتدي نجيب كتب نقرا في وقت الكتب الجميله اللي كان لازم معرض الكتاب ده لازم، ده حاجه اساسيه، غير بقى طول السنه يجيب بقى الكتب. وانا احيانا بعذر الشباب الايام دي لان هم شايفين النماذج اللي متصدره في الاعلام كلها نماذج مش عايز اقول سيئه والا ايه، او على الاقل نماذج في المجالات اللي هي مش مفيده قوي للمجتمع. والله هقول لك على حاجه بقى، بص والدي بال ان هو الصحيان الصبح بدري والانضباط في العمل والمواعيد، انت قلتي لي الساعه 10 الصبح هتيجي 10 و5 ما يكلمنيش، انت انت انت انت كده ما احترمتنيش، انت فعلمني كمان ان انا ادخل مدرجي في المحاضره، اما يبقى المدرج ميعاد المحاضره الساعه 10 الصبح انا من 10 لربع ببقى واقفه على باب المدرج اقعد مع الموظفين اللي هناك اشرب معاهم القهوه واقول لهم اول ما تيجي 10 بالظبط هدخل، حدي للطلبة ربع ساعة كمان انهم يدخلوا، بيدخلوا طبعا بعد مني انا ما عنديش مشكلة، ولكن علمني انضباط الوقت. برغم كل ده بقى تعالى بقى، والدي كان على طول لازم اسبوعيا سينما ومسرح وحفلات، يعني انا عايز اقول لك بقى هو طلع شخصية متوازنة كده جدا، شخصية متوازنة. كنا نروح حفلة وردة وحفلة صباح بتاع شام النسيم وحفلة وردة بتاع وحفلة فايزة احمد. بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت المرض يا بيتنا. والله ما كانش وشام النسيم من الصبح نروح حتى لو عندنا امتحانات تاني يوم، ياخدنا يفسحنا، كان فسحة انك تروح للمعادي او كورنيش المعادي، تروح للهرم، تروح الفسح عنده مسرح البالون كان الفنون الشعبية وفرقة رضا، ما فيش اسبوع غير ما يفسحنا فسح، واما نروح نادي الشرطة. اذا والدي هو مثلي وقدوتي الاعلى جدا، لان عمل توازن، ما فيش حاجه اسمها طول النهار تذاكري طول النهار كتب طول النهار، لا لا لا لا، كان موازنه، فين دينك فين علمك فين عملك فين رفاهيتك، كان دايما يقول ايه روحوا على نفسكم زي ما الرسول يعني. حتى في الفيديو والموضوع ده ما كنتش عايز اسيره، ولكن سيادتك طالما اسرتي يعني لما ساتك نصحتي ابنائك الخريجين ان هم يهتموا بالبيت, وكانت نصيحه غاليه جدا جدا, ان الوطن محتاجها غاليه جدا, وحصل هجوم من البعض على حضرتك, سبحان الله ربنا قيد لساتك ملايين البشر يدافعوا عنك. فهو ده وده الاخلاص فعلا. ولا بس احمد بيه, انا عايز اقول لحضرتك بقى على سر, انت اول واحد اتكلم معي, حضرتك اول واحد والله العظيم اول واحد اتكلم معي, عشان حضرتك محترم وانسان جميل وراقي. فانا يعني انا مع ان كنت رافضه تماما اتكلم في الموضوع ده تماما, وبرامج كتير كلمتني وصحفي, بس كنت رافضه تماما. ولكن انا بقول لحضرتك ان انا ما قلتش اكتر, وهقولها تاني وتالت طبعا. اولا كان الفيديو قديم, غير انه قديم, وحتى لو جديد يعني انا مش معنى انه قديم, اصل الناس بتقول قديم, مش معنى انه قديم ان فكري بقى قديم, لا لا لا, لا هو فكري ستيل موجود. ولكن هم قطعوا, ولا قطع على فكره كان نيته صافيه برضو, انا باكد ان كان نيته صافيه, وعرفت هو مين, كان قاطع الجزء اللي بيقول لزميلاته عليه يعني اهتموا. بصوا دكتوره شيرين بتقول ايه, هم شايفيني رول موديل, شايفيني قدوه ناجحه ليهم, فعايز يقول لزميلاته, كان بيقول لاخته لخطيبته انا ما اعرفش, كان بيقول لزميلاته عموما. هو قال لي سامحيني, انا كنت قلت له انا مسامحاك, ده انت فوق دماغي, ده انت عملت لي بروباجندا رهيبه. وبعدين انا متخيله ان انا ممكن اكون سبب في عمار بيوت وفي عمار اسر دلوقتي. حضرتك زي ما حضرتك شايف, لا يعني احنا طايحين الست والراجل كانها حرب. صحيح. احنا مش في حرب يا جماعه. صحيح. صحيح. احنا اسره واحنا مصريين في الايه. ده اهم ما يقلق, ما يقلقنا كمواطن مصري فعلا اللي بيحصل ده يا فندم, لان احنا زمان عمرنا ما تعودنا على ان انا ما شفتش امي وابويا, ولا شفت عمتي وجوزها, ولا شفت خالتي, انا ست هنا وانا ليا كلمه. لا بس هقول لك بقى على سر, والدي كان واحنا صغيرين, العمل لازم تشتغلوا, لازم ده حصن ليك وده امان ليك, لازم العمل لازم, ولكن احترام زوجك. صحيح. الزوج ده بيتك. صحيح. اولادك. صحيح. تخلي بالك منه, تخلي لا. صحيح. هي دي ما فيش تناقض ما بينهم, لكن إن انا ند الند, اصل انا احسن منك, اصل انا بقبض اكتر منك, اصل انا زيك, اصل انا لا ما مش زيه. هو اللي حضرتك شفتيه من والدك ووالدتك حاولتي تعمليه في بيتك. تماما. تماما. مفيش حد احسن من حد, احنا بنساعد بعض محبه, بنساعد بعض ود, مش بنساعد بعض عشان خاطر انا ابين لك ان انا معايا فلوس اكتر. هو ساعدتي سكت يعني, انا شفت والدتي وشفت اخواتي البنات وساعدتهم ان هم واقفين جنب ازواجهم, ووالدتي كانت تصحى من الفجر ما تنامش غير العشاء, طول اليوم شغل وشقه, وعمرها ما قالت انا عايزه مقابل. فرحانه. فانا ده اللي انا بقوله, طالما واحده فرحانه انتوا مالكم. صحيح. طالما هو فرحان برضو انتوا مالكم. دايما اقول لكل اسره ظروفها الخاصه هي تحل مشاكلها. لنا جند في كل ميدان, هنا وهناك وفي اي مكان, السر ويا الصنع, اهل العلم مع الفنان, السر ويا الصنع, اهل العلم مع الفنان, زي ما لينا حقوق مشروع ندي وطننا حقوق كمان. أعزائي المستمعين, الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب, أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة شيرين, من ضمن اهتمامات سيادتك كنقابية قبل أن تكون طبيبة هو أخلاقيات المهنة, وده برضو من ضمن تخصص سيادتك. يعني إيه أخلاقيات المهنة؟ بس الاول انا هقول لحضرتك, انا كنقيب, والناس لازم تفهم, نقابه الاطباء لا تحمي الاطباء فقط. أيوة. هي لا تحمي المريض قبل الطبيب, لان المريض معلش الناس بتفتكر ان احنا مع الاطباء على طول, لا احنا عندنا في لجان تحقيق وفي لجان تاديب وفي شطب وفي تنبيه وفي انذارات وفي يعني احنا مش مع الطبيب على طول, وفي كل مهنه فيها الصالح والطالح. والمريض ده هو مين؟ هو والدي، والدتي، انا، اختي، ولادي. يعني المريض احنا كلنا ببعض، ما نقدرش نقول غير كده. يعني احنا كلنا ممكن نبقى في يوم مريض وممكن نبقى طبيب، يعني احنا نفسنا. قيل لي ان نقابة الاطباء في انجلترا مثلا 25% للطبيب و 75% للمريض. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة. يعني انا دايما عناية على المريض، ولكن يمكن في انجلترا عشان الطبيب يمكن اخد طبعا حقه كتير طبعا، ولكن الطبيب عندنا هنا برضو محتاج قوانين تبقى مشددة شوية للاعتداءات عليه، حتى تقدير معنوي. يعني احنا مش بنقول تقدير مادي فقط، احنا محتاجين تقدير مادي طبعا، ولكن انا عارفة بيبقى ظروف البلد ككل طبعا، واحنا يعني ما نقدرش نتكلم في حتة حتى أساتذة الجامعة، ما احنا محتاجين برضو الزيادات. ولكن تقدير المجتمع ليه لازم الإعلام يعرفه ان الطبيب ده ابنك، والطبيب ده مش غلطته، دي بتبقى امكانيات المستشفى، والطبيب ان انا اعتدي عليه. حتى لو لقيته ان الطبيب اخطا، تعالى في ليه نقابه، ليه نقابه تعالى، واحنا بنبقى بالظبط بنبقى ضده لو. لكن انا ادخل اضربه وعواره واكسر حاجات يعني هتفيد مرضى تانيين. فنتمنى طبعا تغليظ الحكومة دي على اعتداءات، وطبعا نتمنى أهم حاجة المسؤولية الطبية، اللي هي قوانين المسؤولية الطبية اللي تطلع، لأن ما ينفعش طبيب يتسجن طالما أنا بقوله طالما حسن النية وما أخطأش خطأ جسيم أو إهمال جسيم. يعني عايز أقولك أسبانيا حتى لو أخطأ في شركات تأمين، في شركات تأمين بترفع له وممكن يشتبوه بس مش بيسجنوه. فإحنا ما بنقولش كده، إحنا بنقول لو أخطأ هو أكيد حسن النية، هو مش داخل عشان يموت حد. فإحنا أخلاقيات المهنة دي طبعا اللي بنأكد عليها قبل ما يبقى معاه علم، أخلاقيات المهنة إن علاقته بين الطبيب وبين المريض، علاقته بينه وبين زميله، علاقته بينه وبين المجتمع، هي أخلاقيات المهنة كده، مش علاقته بالمريض وبس، علاقته بينه وبين زميله ازاي، ما يعني ما ينقضهوش قدام الناس او قدام المرضى، ما يتعداش عليه، ما ياخدش منه طبعا كشف هو واسرته من الدرجه الاولى، ولكن ياخد التكاليف. يعني لو ما جاي يجبس ايديه ياخد ثمن التجبيس بتاعه، ما يبعتلوش مريض مقابل انه ياخد منه جزء من الفيز او جزء من الروشتة، يعني جزء من الأتعاب أو كده. علاقته بينه وبين المجتمع دي طبعا يمكن هتكلم عليها بعدين، لكن علاقته بينه وبين المريض دي أهم حاجة طبعا، اللي هي علاقة ودية فيها عاطفة قبل ما يكون علاقة علمية أو علاقة تقديم خدمة. لأ، لازم يبقى في علاقة. المريض بيجي للطبيب في أسوأ أحواله وفي أضعف أحواله، فهو ربنا فوق وهو تحت. يعني أنا دايما أقول للولاد اللي بيتخرجوا أنتوا أيدي الله في الأرض، فأنتوا متخيلين ربنا موكلكوا أنك الشفاء يا يجي على أيديكم يا ما يجيش. فلازم يبقى علاقتكم بينكم وبين المرضى علاقة أسرية، أبوية، علاقة أخوية، قبل ما تبقى علاقة مجرد تقديم خدمة ومجرد أن أنا باخد منه الأتعاب. ولازم تاخدوا منه الأتعاب عشان تعيشوا. طب المريض اللي ما عندوش إمكانية أنه ياخد، ترجعوش عشان معاش، لا طبعا طبعا. فإحنا محتاجين للاتنين، المريض اللي معاه فلوس عشان إحنا نعيش ونعيش ولادنا، والمريض اللي معهوش عشان خاطر ده كفاية دعوته. يعني أنا بقول كفاية دعوته، كفاية إن ربنا مدينا علم عشان نخدم، هو ده الزكاة العلم بقى، دي الصدقات بقى اللي هتطلع. ما أنا بقول لهم أنتوا بتكسبوا دين ودنيا، فدي مهنة عظيمة إنك تكسب دين ودنيا مع بعض. لكن في ناس تقولك إيه، لا أنا لازم أخد من كل فلوس، لا أنا ما باخدش من حد، لا إحنا محتاجين الاتنين، والتوازن يبقى جميل. ولكن أخلاقياتك مع المريض بقى أنك تصون عرضه، يعني قسم بكرات اللي هو بيحلفوه، أن أنا أصون أدخل البيت ما أتكلمش أنا شفت إيه، أدخل أعمى وأخرج أبكم ما أتكلمش ولا شفت إيه، ما بلغش على أي مريض غير لو في مشكلة أو مصيبة هتحصل للمجتمع أو مصيبة هتحصل، أصون أسراره، أسراره المرضية. ما ينفعش أن أنا كتم الأسرار دي، مهمة جدا البرايفسي اللي هي السرية. لازم عدم اللي هو لازم استقلالية أخذ رأيه قدامك في جراحة وقدامك في علاج بالأدوية، حوري لك ده وحوري لك ده، حوري لك منافع ده وحوري لك منافع ده، وانت تختار. انا مش هعمل اجبرك ان ما عملتش العملية يبقى لا، ما ينفعش ما ينفعش. افتكرت المثل الانجليزي اللي بيقول من حق الطبيب ان يكون لديه اموال لانه يعالج الام المرضى، ولكن ليس من حقه ان يكون لديه اموال كثيرة لانها تأتي من المرضى. سبحان الله، بس تأتي بالضبط كده بالضبط كده. ما هو احنا دايما نقول سبحان الله، يعني اساتذتنا ودكتور حسين خيري دايما يقول سبحان الله، لولا المريض ما كان الطبيب. يعني فعلا، والفلوس بتيجي من الالام ومن المرض، ولكن يبقى في حدود امكانيات العيشه الكريمه، العيشه الكريمه، وفي حدود كمان اللي قدامي، اللي قدامي ما يقدرش يدفع. لا، ما ينفعش، دي اخلاقيات المهنة. بأزعجك هجرة الاطباء؟ طبعا طبعا، ولكن انا برضو عندي يقين ان الحمد لله مصر بتنتج، يعني بتطلع اجيال اجيال اجيال ورا بعض، ولكن طبعا اتمنى حلول للاطباء عشان نشد ولادنا. البرلمان الانجليزي كان في ناس وقفت صحيح. تقول انتوا ازاي تاخدوا الاطباء صحيح. من مصر صحيح. صحيح. ولكن برضو عندي امل ان دايما ان ما كانش هيرجع فهو هيجي يزور اهله، هيشتغل شهر شهرين، هيجيب خير لبلده، هيجيب علم لبلده. فالمصريين الحمد لله، انا سمعتها من ناس عرب قالوها لي، والله مره كنت في مؤتمر قالوا لي سبحان الله، المصري الوحيد اللي طول ما هو ماشي يقول ايه، عمار يا مصر، عمار يا مصر. انا ما سمعناهاش من جنسيه ثانيه بيذكر بلده، عمار يا مصر، ودايما فاكرين مصر. فقلت له سبحان الله، احنا مهما ما ننقد بلدنا، احنا نحب ننقد بلدنا جوانا في بلدنا مع بعضينا، لكن مع حد ان حد يجيب سيره بلدنا، ده احنا يعني ما نعرفش نعمل الجينات بقى الاصل يعني، وعندنا جينات صحيح. احنا مبدعين صحيح. والله مبدعين، وبعدين بنشتغل مستعدين للشغل 24 ساعه، هارد وركر، ولكن ينقصنا ان يبقى في زي سيستم واحد 2 3 4. انا لو مشيت اللي جاي هيكمل نمره 3 4 5 النظام المؤسسي، ولكن التيم. حبي بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. مستمعي الاعزاء، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة أستاذ دكتور شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني، وأول نقيب لأطباء القاهرة، اللي احنا بنقدمها النهاردة كقدوة تحتاز ليس فقط في العلم والعمل والإنجاز والنجاح، ولكن أيضا في قدوة طيبة تحتاز ووجهة مشرفة لمصر في جميع المحافل الدولية. الجانب الآخر لساتك برضو مهتمية به جدا يا فندم، اللي هو النصب الطبي، ودائما تقول ايه، ما تروحش لواحد بيقول انا عبقري مش عارف كذا او انا اسطوره جراحه واسطول مش عارفه ايه. الناس اللي بتقول كده ما بتبقاش لا عملاق جراحه ولا عملاق سباكه ولا عملاق نجاره ولا اي حاجه خالص. اللي عنده علم، علمه اللي بيتكلم، شغله اللي بيتكلم عن نفسه صحيح. شغله اكبر دعايه، لا محتاج تعمل لي مش عارف على السمعته كويسه اعلانات اللي بتحصل صحيح. دي طبعا دي خارج اخلاقيات المهنه تماما صحيح. يعني واحنا يعني ولا محتاج انك تطلع تنصب وتقول انا انا بعمل بالبن وبعمل بالكمون وبعمل بالكركم وبعمل لا، الكركم على فكره دي فوائد، بس فوائد هايله وانا بنصح بيه حطوه على السلطه، ده بيعلي المناعه، ده ضد الالتهابات، ده ضد الكانسر، بس هل علاج؟ لا مش علاج يا جماعة، ان انا اعالج بيه ازاي بس. فوضى الاعلانات والبرامج الطبية المعلنة والاعلانات عن الاطباء، ويعني سيادتك شايفها ازاي كطبيبة وكنقابية؟ والله احنا يعني احنا طول النهار شكاوي وطول النهار، ومعالي النقيب العام راح قابل رئيس الهيئة العليا للاعلام، ولكن للأسف يعني احنا محتاجين شدة شوية على اللي بيطلع في التلفزيون واللي بيطلع في الاعلانات. انا بعتبرها جريمة الكترونية، دي جريمة ان انا بخلي حد يشتري من النت ولا يشتري من اقراص معينة ممكن تكون بتخسس، بس ما درسناش الاثار السمية على الكلى وعلى الكبد وكده، فدي تخوف. صحيح. ما هو اي ادويه لها مراحل معينه قبل ما الانسان ياخدها. بالظبط كده، فما ينفعش ان انا اشتري من مصدر مجهول، مصدره ايه ما اعرفش، جهده مين ما اعرفش. ده ظاهره فجه كتيره يعني اتكلمنا فيها كتير، ولكن برضو ما زال يعني تاثيرها كتير. تعاون بقى هيئات كتير، مش النقابه بس، النقابه بس ما تقدرش، ما عندهاش سلطه تنفيذيه انها تمنع الحاجات دي، ولكن احنا بنقدم شكاوي، بنجيب الدكاتره اللي بتنصب وتطلع في التلفزيون ولا تطلع في النت تقول انا بعالج بكذا وخفيت كذا وبتاع، لا دول كلهم عندنا في لجان اداب المهنة. ممكن ترخيص بتاعتهم طبعا، وبعدين بنبعت كمان يعني عندهم تحقيقات في النيابة العامة حاليا. احلامي للبلد، نفسي وان شاء الرحمن، انا يعني عندي يقين جدا والحمد لله، ربنا ذكر مصر في القرآن 5 مرات، واحنا في رباط الى يوم الدين زي ما سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال، فانا مقتنعة تماما ان مصر محمية وامنة، وان شاء الله هنفضل امنين على طول. فدي عمري ما قلقت خالص لما حد يقول الاسعار هتغلى مش عارفه ايه هيعمل، لا مصر. وبعدين الحمد لله احنا كل سنه عن سنه بنعلى في كل حاجه، ولادنا حتى لو بيسافروا بره بيرجعوا تاني، اللي بيشرب من ميتها لازم يرجع لها تاني، ودي حقيقه والله. يعني انا ما بسافر والف والف والف، ارجع اقول سبحان الله، روحك يا مصر، روحك. الواحد اول ما بيسافر عايز يرجع تاني في نفس اليوم. جدا جدا جدا. وبعدين الناس اللي شايفانا بره شايفانا ايه؟ شايفانا حاجه كبيره جدا، احنا حضاره، جذور في الارض، جذور وجينات، جينات فعلا. الناس تقولي ما تقوليش فرعنا، لا احنا جينات المصريين القدماء، جيناتنا. فانا اتمنى البلد تكبر وتكبر وتبقى احسن بلد في العالم، والاقي الناس من الدول كلها جايه تشتغل عندنا بقى، دي حلمي لمصر. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، علشان مصر والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، علشان مصر والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر. والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع شخصية عظيمة عليمة جليلة، قدمناها كقدوة تحتذى ليس فقط في العلم والنجاح والعمل العام وفي كل المناصب التي تولتها، ولكن أيضا كقدوة تحتذى طيبة في التواضع والأخلاق والأدب، الأستاذة الدكتورة والعالمة الجليلة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة، وأول امرأة نقيب لأطباء القاهرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني على هواء إذاعة شكرا. أنا اللي سعيدة جدا جدا جدا بحضرتك. شكرا. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.